والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا التسليم فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية أيها الإخوة تتعلق بأمر هام من أحكام الشريعة الإسلامية التي بينها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وجعل لهم فيها خيرا كثيرا، ألا وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد ورد الأمر بها في هذه الآية، والأمر كما يقول العلماء يقتضي الوجوب إذا تجرد عن قرينه، فهي من الواجبات ولو في بعض المواطن. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم سنأتي إن شاء الله نبين طرفا منه. وهذان الحديثان، حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يتعلقان ببيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو شأن السنة مع القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى جعل السنة التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيانا للقرآن الكريم، كما قال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فكثير من الأحكام الشرعية جاءت في كتاب الله مجملة، وكثير منها جاءت مطلقة تحتاج إلى بيان، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينت ما يحتاج إلى بيان، وقيدت ما يحتاج إلى تقييد. وقد سأل الصحابة من حرصهم، سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكيفية المثلى الصلاة والسلام عليه، وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليه، لأن السلام سنة مشروعة وقد ورد بيانها وذكرها. وقد ورد أيضا بيان السلام في التشهد الأول، فاحتاج الصحابة إلى تعرف كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حكم ألزمنا الله تبارك وتعالى به، فكيف نؤديه؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الصلاة عليه. وقبل أن نتحدث عن هذه الكيفية الواردة في الحديث، لا بد أن نبين معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الصلاة كما يقول العلماء من الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة، ومن العباد الدعاء، والصلاة هي الدعاء في اللغة. فالذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له، يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم هذه الكيفية، وهي قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ونلحظ في هذه الصلاة فيما ورد في هذا الحديث أمورا عديدة. أولها أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت مقرونة بالصلاة على آله، وهذه مسألة لا بد من ملاحظتها. فإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا تتم ولا تكمل إلا بالصلاة على آله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا بد من الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد بذلك الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. وأمر آخر هو أن هذا الحديث جاء فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولم يقل كما صليت على إبراهيم، وإن كان قد ورد في صيغ أخرى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فلماذا قال كما صليت على آل إبراهيم؟ والكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه، والعادة أن المشبه يكون أقل من المشبه به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، أفضل الخلق الأنبياء وغير الأنبياء، فكيف يكون أقل من غيره عندما يشبه بغيره؟ عندما يقول صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأجوبة كثيرة. أوضح هذه الأجوبة أن آل إبراهيم عليه السلام فيهم أنبياء، آل إبراهيم عليه السلام فيهم أنبياء، وإبراهيم عليه السلام يسمى أبا الأنبياء لأن من جاء بعده من الأنبياء هم من ذريته. الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام من الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فلذلك يسمى بأبي الأنبياء عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم أيضا، نبينا عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم عليه السلام، لأن نسبه يتصل بإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فعندما يقول القائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، آل إبراهيم فيهم أنبياء وفيهم غير أنبياء، ولكن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيهم أنبياء. فالتشبيه إذن على حقيقته، المشبه هنا به بالجملة أفضل، لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء كثيرون. والصلاة كما قلنا هنا من العبد، الصلاة من العبد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي دعاء، دعاء بالرحمة وبالمغفرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تنويه بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، وتعريف للأمة بفضله ومنزلته ومكانته التي بوأه الله تبارك وتعالى إياها. والله يختص برحمته من يشاء، فبمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام ألزم الله أمته بالصلاة والسلام عليه، بل وجعل ذلك فرضا في الصلاة، جعله من واجبات الصلاة أن يصلي العبد على النبي عليه الصلاة والسلام، جعل من واجبات الصلاة أن يصلي العبد المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من باب إظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام، من باب إظهار فضل النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يصلي المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله ويقول كما صليت على آل إبراهيم، فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. فإذا صلى المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل إبراهيم اكتمله بالصلاة مرتين، مرة لأن اختصه بالصلاة مباشرة هو وآله، ومرة لأنه من آل إبراهيم عليه السلام، ومرة لأنه من آل إبراهيم عليه السلام. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة فضل عظيم، فقد ورد في ذلك أحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج على أصحابه ورأوا وجهه صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل بشرا، ففرح الصحابة بفرح النبي عليه الصلاة والسلام، فرحوا لأنهم رأوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام مستبشرا، فسألوه عن سبب هذا البشر حتى يفرحوا لفرحه، فأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات ومحى بها عنه 10 سيئات. هذا في صلاة واحدة يصلي بها العبد على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك خير لك، وإن زدت فهو أفضل. قال: ما أجعل لك من صلاتي. الصحابي يقول يعني من دعائه ومن ذكره، قال يعني كأنه يسأله: كم أجعل لك من هذا؟ ربع صلاتي. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا من فضائل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه صحابي الجليل كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى على المنبر يوما، فلما ارتقى على الدرجة الأولى قال: آمين. ثم لما ارتقى على الدرجة الثانية قال: آمين. ثم لما ارتقى على الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قالوا: يا رسول الله، رأيناك تصنع شيئا لم تكن تصنعه، فعلت كذا وكذا وكذا، يعني كلما ارتقيت على درجة من درج المنبر قلت آمين. قال جاءني جبريل. قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءني جبريل فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فقلت آمين. وهذا فيه ما فيه أيها الإخوة من الإشادة بفضل هذا الشهر العظيم وبيان أنه موسم من أعظم مواسم العبادة والطاعة والعفو والمغفرة. نسأل الله أن يهيئ لنا جميعا اغتنام هذا الموسم. قال من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فقلت آمين. ثم لما ارتقيت الدرجة الثانية قال من ذكرت عنده فلم يصل عليك أبعده الله. فقلت آمين. وهذا يتعلق بمقصودنا هنا وهو بيان فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن المحروم هو من حرم أجرها وخيرها. ثم لما ارتقى الدرجة الثالثة يقول قال من أدرك أبويه الكبر. من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له أبعده الله. فقلت آمين. وهذا أيضا يتعلق بشأن بر الوالدين وعظم فضله وشؤم مخالفته والتقصير فيه. هناك أحاديث كثيرة تدل على فضل الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه والتي ذكرت في حديث كعب بن عجرة والصيغة الثانية التي ذكرت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وردت لها صيغ أخرى وردت غيرها صيغ أخرى مما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وكلها تسمى بالصلاة الإبراهيمية. كل واحدة من هذه الصيغ هاتان الصيغتان وغيرها تسمى بالصلاة الإبراهيمية. والسبب في ذلك أنه يذكر فيها اسم إبراهيم عليه السلام. وهذه الصيغ هي أفضل أنواع الصلاة على صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هي أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأنها صلاة كاملة تذكر فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. تذكر فيها الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. والأمر الآخر هو أنها وقعت جوابا لسؤال. يعني هذه الصيغ ليست اجتهادا من الصحابة الذين رووها وإنما هي إجابة من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين الشرع الأكمل والأتم لأنه لو كان هناك ما هو أكمل منها وأفضل منها لما أخر النبي عليه الصلاة والسلام بيانه، لوجب أن يبينه في وقته لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. ووقت السؤال هنا هو وقت الحاجة. سألوه كيف نصلي عليه فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. الأمر الثالث الذي يدل على أنها أفضل أنواع صيغ الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أنها تذكر في الصلاة. والصلاة من المعلوم أنه لا يكون فيها إلا أفضل الذكر. هذه الصلاة هذه الصيغة تذكر في الصلاة في التشهد الأخير. ومن المعلوم أن أذكار الصلاة هي أكمل الأذكار وأفضلها. فينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصيغة قدر استطاعته. الواجب الذي أوجبه الله عليه يتأدى بقوله اللهم صل على محمد، ولكنها صلاة ناقصة. الأتم والأكمل أن يقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وإذا كان في الصلاة أو في غيرها وأراد الكمال التام فليذكر هذه الصيغة التي وردت في الصلاة الإبراهيمية، لأنها كما قلنا تذكر في الصلاة وعلمناها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أكمل وأفضل أنواع صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضل عظيم، ويجب أن يتحرى الإنسان المسلم أن يذكر هذه الصيغ، أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه، كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العبد المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة، يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب أمته منه مجلسا يوم القيامة أكثرهم عليه الصلاة، أكثرهم عليه الصلاة. ومن فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا ينبغي لمن عزم على الدعاء أن يفتتح دعاءه وأن يختتمه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في وسط الدعاء فهو أتم وأكمل، حتى تكون هذه الصلاة في أول الدعاء وفي وسطه وفي منتهى، فإن هذا أكمل وأتم. والدعاء الذي لا يصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء ناقص، بل قد ورد في بعض الآثار أنه موقوف، أن الدعاء يوقف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وتشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن عديدة، عند ذكر اسمه، وبعد الأذان، في الدعاء في أوله وفي آخره كما قلنا، وعند دخول المسجد وعند الخروج منه، كل هذه من المواطن التي يشرع فيها للعبد المسلم أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكثر من هذه الصيغ. ولكن يجب أن نتنبه أيها الإخوة إلى أمر عظيم، هو أن بعض الناس قد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة لم ترد في أدلة الشرع، ولا حرج عليه في ذلك، إذا لم تكن في ذلك مخالفة للشرع فلا حرج على الإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة، لكن بشرط ألا تخالف الشرع. لكن المحذور كل المحذور أن يعتقد بعض الناس أن هناك صيغة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هذه الصيغة التي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام والتي نتعبد الله بها في صلاتنا. هذه هي أكمل الصلاة، أكمل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الكمال ومن أراد الخير من أطرافه فهذا هو بابه، ومن أراد أن يذكر وأن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة أخرى فلا حرج عليه، لكن لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن لا تكون هذه الصلاة مخالفة للشرع، يعني أن لا يذكر فيها شيئا يخالف الشرع، كأن يصبغ على النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أوصاف الألوهية، أو ينسب إليه ما لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني هو أن لا يعتقد أن هذه الصيغة التي يتعبد الله بها والتي جاء بها من عند نفسه أن لا يعتقد أنها أفضل وأكمل مما علمناه الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم، هذه الآية ورد تفسيرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام، الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية فيها ثناء على موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها لوم وتعنيف وذم لليهود عليهم من الله ما يستحقون، ما تركوا صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما إلا وآذوه، حتى نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقتلوا أنبياءهم وكذبوهم، وموسى عليه السلام من رسل الله أولي العزم، وقد أرسل إلى بني إسرائيل واستنقذهم الله سبحانه وتعالى به من الضعف والهوان الذي كان يسومه إياه فرعون وقومه، ومع ذلك مرعوه، ألحقوا الأذى حتى بموسى عليه السلام. كان موسى عليه السلام حييا كما جاء في الحديث في بيان المقصود من هذه الآية، والحي هو شديد الحياء، يعني كان موسى عليه السلام شديد الحياء، لا يحب أن يظهر أحد على عورته ولا أن يطلع على جسده. فكان هؤلاء بنو إسرائيل يقولون إن موسى لا يتحفظ هذا التحفظ على عورته وعلى جسده إلا لأن به أذى، إلا لأن به مرضى، لا يريد أن يطلع أحد على جسده. وقال بعض المفسرين إن مقصودهم بالأذى أنه كان أبرص، وبعضهم قالوا إنه إن المقصود أنه كان آدر، يعني به مرض في خصيتين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكذبهم وأن يكشف لهم الحقيقة، وأن الحياء الذي يتحلى به موسى عليه السلام حياء حقيقي، ليس أمرا مصطنعا من باب كثر بعض الأشياء. فجاء موسى عليه السلام يغتسل عند نهر، فتجرد من ثيابه ووضع ثيابه على حجر، فطار الحجر بثوبه بقدر الله سبحانه وتعالى حتى يبين لبني إسرائيل كذبهم وافتراءهم. فلما رأى موسى الحجر قد طار بثوب لحق به: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى مر بملأ من بني إسرائيل فرأوا موسى عليه السلام وليس به مرض، وعرفوا أنهم قد آذوه بغير وجه حق. جاء في بعض الأحاديث أنه قام يضرب الحجر بعصاه، وأنه يوجد بالحجر ضربتين أو ثلاثا من آثار ضرب موسى عليه السلام. وهذا بحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى حتى يبين لهؤلاء الكذبة أهل الافتراء، أن يبين لهم أن موسى عليه السلام حي شديد الحياء، وليس حرصه على ستر جسده من باب مداراة بعض الأشياء التي لا يريد أن يطلع عليها الناس، وإنما هو من باب الحياء، وهذا فيه تمثيل لخلق الحياء، لأن الحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام. ولهذا كان شيمة شيم أنبياء الله ورسله عليه صلوات الله والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر واصفوه أشد حياء من العذراء في خدرها. فرق بين الحياء وبين الخجل، الخجل يكون من الناس أو من بعض الناس مخافة أن يظهروا للناس الحق ويبينوه، ولكن الحياء غير ذلك، يمكن أن يكون الإنسان حييا ولا يكون خجولا في بيان الحق؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في كبرها، ولكن إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا لا يقوم له شيء. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحابي أحد. نعم، فكان موسى عليه السلام حييا شديد الحياء. الله نهى الأمة المسلمة أن تؤذي رسولها عليه الصلاة والسلام كما آذت بنو إسرائيل نبيهم موسى عليه السلام، حتى برأه الله سبحانه وتعالى مما قال. تفسير سورة سبأ، قوله تعالى: إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.